اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس شرح العمدة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر صيامه في السفر. يقول الشيخ رحمه الله: ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام. ما المقصود بتخصيص العام هنا؟ كلام سهل جدا ولكنه غير مفهوم. ما معنى تخصيص العام هنا؟ هل المراد من الخصوص؟ أحسنت، أو بعبارة أوضح شوية، اللي هو تخصيص العام هنا المقصود به تنزيل العام على الصورة الخاصة. تنزيل العام على الصورة الايه؟ الخاصة. والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم. أنا أوضح هذه العبارات. ما المقصود بدلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام الذي نحن شرحناه وقلنا المقصود به تنزيل العموم على الصورة الخاصة وعلى مراد المتكلم، وهو أن النبي عندما قال ليس من البر الصيام في السفر لم يقصد العموم، وإنما قصد ليس من البر الصيام الذي هو كصيام هذا الرجل، ليس من البر الصيام الذي هو كصيام هذا الرجل، وأن مراده لم يكن ليس من البر الصوم مطلقا. تفهم كده الكلام واضح صح كده؟ طيب من أين يأتي هذا الكلام؟ من أين لي أن أعرف أن اللفظ العام منزل على خصوص الواقعة؟ ماشي؟ من أين؟ أنا يمكنني وجدت أحد يشرح هذا، أنا لم أجد أحد يشرح هذا، من أين أن أعرف؟ دلالات السياق والقرائن. ما هذا كلام طائر في الهواء، لا تستطيع أن تمسكه بيدك. أنظر في الواقع، أنظر في الإيه؟ يعني أنا أريد أن تصنع شيء تمسكه بيدك. أنت تقول دلالة السياق والقرائن، ماذا تصنع؟ تنظر في السياق والقرائن، ماذا تصنع؟ يعني ما الذي ستصنعه بالفعل؟ تنظر في الواقع وتنظر ما اشتملت عليه من قيود، ثم تنظر في هذه القيود، فما كان مناسبا للحكم فهو قيد معتبر يمنع الإلحاق، وما كان قيدا غير معتبر يبقى وجوده كعدمه ولا يمنع الإلحاق. هذا يعني كلام عزيز للغاية. رأى زحاما ورجلا قد زلل عليه، الواقعة التي معنا ماشي، أنا أدربك الآن، يعني الواقعة التي معنا فيها ماذا؟ رجل صائم، يبقى الرجل هل يختلف الحكم لو كانت امرأة؟ هذا قيد كونه رجلا، قيد في الواقعة. رأى رجلا لم يرى امرأة، يبقى هل الحكم يختلف بكونه رجلا؟ أنظر. وكونه صائم هذا قيد، ولو كان غير صائم طيب، وشق عليه الصوم بدليل أنه إيه؟ سقط مغشيا عليه وظلل عليه، فأنا أنظر في هذه القيود فأقول مثلا قيد الرجل قيد غير معتبر، لأن لو كانت امرأة وقد زلل عليها وكانت صائمة كان أيضا سيعيد ذلك عليه، يبقى وصف الرجولة وصف غير معتبر وبالتالي لا يمنع الإلحاق. فلو كانت مرأة وزلل عليها وكانت صائمة صومها ليس من الإيه؟ من البر. وفي قيد آخر قبل هذا، خصوص كونه زيدا وعموم كونه رجلا، كده واضح؟ وكونه صائما وكونه يشق عليه السفر. طب هو زيد لو كان عمرو كان يختلف الحكم؟ الاصل استواء المكلفين، والخصوصيه لا تثبت بدليل ولا يوجد دليل يدل على الخصوصيه، يبقى انا نفيت هذا القيد الاول بهذا الايه؟ بهذه الطريقه. طب كونه رجلا هل هو، انا ليس المعهود ان المراه والرجل في الشرع يختلفان في مثل هذا، بل ربما يكون جانب المراه ارجح لانها ايه؟ اضعف. فالمرأة إن لم تساوي الرجل في هذا المعنى فهي تترجح عليه. إذن ألغي قيد الإيه؟ القيد الثاني. الصوم هو محل الحكم، الصوم هو محل الايه الحكم، فلا سبيل الى الغائه، فلا ليس من البر الصيام، كيف الغي؟ قد يكون من البر الحج في السفر، قد يكون من البر سقاية المسافرين، قد يكون من البر افعال كثيره تعمل في السفر، فالسفر هو محل فلا سبيل محل الحكم، فلا سبيل الى الغائه. فهو كونه يشق عليه معنى مناسب، معنى مناسب لنهيه عن الايه عن الصوم. طيب اذا قلنا ان المشقة وصفا مناسبا يبقى يمنع الالحاق، يمنع الايه، فاقول ليس من البر ذلك الصوم بعينه الذي توجد فيه المشقة، اما الوصف، اما الصوم الذي لا مشقة فيه لا يلتحق بالصوم الذي فيه مشقة لوجود هذا القيد الايه المؤثر. كده اتضح؟ يبقى هل هذه المعاني كلها تستطيع ان تستفيدها من قوله السياق والقرائن؟ تريد ان تقف على شيء، يبقى هو ان تنظر في ايه، في الواقعة وفي القيود الوريدة في الواقعة والقيود التي تناسب تعتبر والقيود التي لا تناسب لا تعتبر. فما كان فيها قيدا مناسبا اقتضى ايه تنزيل اللفظ العام على خصوص هذا القيد. كده واضح؟ وطيب احنا كده فهمنا كلام الشيخ. فان مجر قال لك ويجب ان تتعه يقصد به تنقيح المناسب، يقصد به تنقيح المناسب ماشي. وعلى المراد المتكلم المراد المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي اراد بمن قوله ليس من البر الصيام في السفر الحكم على كل كل صوم في السفر لانه ليس من البر، ولا اراد ان يقول الصوم الذي توجد فيه المشقه بسبب السفر ليس من البر؟ فرق بين الذي ذكره الشيخ وهو النظر في الواقعة واعتبار القيود وعدم اعتبارها بناء على المناسبة وعدم المناسبة، وبين مجرد ورود العام على سبب. فمجرد ورود العام على سبب لا يقتضي إيه؟ لا يقتضي التخصيص، وأعني بالتخصيص إنزال اللفظ العام على صورة السبب فحسب، ولا تجريهما مجرا. فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، لا يقتضي إنزال هذا العام على صورة السبب خاصة، كقوله والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما بسبب سرقة ردائي صفوان. كده مفهوم؟ هل تحمل هذا اللفظ العام على سرق رضا صفوان خاصة؟ قال وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. كأنه يقول لابد من تقطيع المناقشة. مجرد ورود العام على السبب الخاص لا يقتضي إيه؟ التخصيص به. وحينئذ لو ورد العام على سبب خاص ولم يكن في المسألة سوى ورود العام على السبب الخاص فأنت تقول العبرة بعموم اللفظ بخصوص الإيه؟ السبب. سرق رداء صفوان فقطعت يده. ماشي، فتقول ايه؟ تقول لهذا الحكم يعم السارق ويعم غيره، سارق رضا صفوان ويعم غيره من السارقين. كده واضح؟ طب هنا في تنبيه بس يسير جدا، احنا عندما نقول العبره بعموم اللفظ بخصوص السبب تجد المساله الخلافيه في كتب الاصول، ويقولون ذهب مالك والمزني على ما اذكر الى أن العبرة بخصوص السبب، وغيرهم اللي هو الجمهور يقول العبرة بعموم، هذا ما ندرسه في كتب الأصوليين. بس الشيخ هنا يحكي الإجماع ويقول له إيه أن حمل العام على على صورة السبب الخاص لا يثبت في سورة السابق والسابقة بالضرورة والإيه؟ هو الحكاية والخلاف الذي نحكي في كتب الأصول عن مالك والمزني على ما أصبر المزني؟ ماشي؟ نعم المزني إيه؟ المزني نعم. طيب الحاصل أنه أننا يعني إيه عندما نمثل هذه القاعدة نمثل هذا المثال ولا يعاب علينا ذلك لأن الغرض من التمثيل هو إيه؟ الإيضاح وتقرير القاعدة. فنأتي بهذا المثال لأجل التمثيل وإيضاح القاعدة، فلا يعاب علينا التمثيل بهذا المثال، لكن في حقيقة الأمر هذا المثال خارج عن محل النزاع. هذا المثال خارج عن محل إيه؟ النزاع. فإن العام لا يقصر على سببه الخاص، ماشي؟ لا يقصر على سببه الخاص إذا كان سببه الخاص شخصا إلا إذا دل عليه دليل. متضح الكلام؟ يعني سارق رداء صفوان لا يقصر عليه حكم القطع إجماعا. لماذا؟ لأن خصوص السبب إذا كان شخصا الحكم لا الحكم العام لا يقصر عليه اتفاقا إلا إذا، حتى لا أفعل كلامي مع ما كنت قدمته قبل ذلك، إلا إذا دل الدليل على اعتبار خصوص إيه؟ الشخص تجزئك ولا تجزئ عن حد البعض. فهم؟ إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على أن هذا الحكم خاص به بهذا الشخص، قرينة دليل يدل أن الحكم لا يتعدى هذا الشخص. واضح هذا الكلام؟ طيب. أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد متكلم من كلامه. لماذا؟ قد لا يكون في الكلام قيدا معتبرا فيدل ذلك على أن المتكلم أراد العموم، وقد يكون في الواقعة قيدا معتبرا فيدل ذلك على أن المتكلم أراد بكلامه الخصوص. مش احنا العبرة كلها هل في الواقعة قيد معتبر او لا يوجد؟ اذا لم يكن في الواقعة قيد معتبر، انت قلت ليس من المرة السفر يستوي فيها الرجل والمرأة، صح كده ولا لا؟ يبقى هو اراد عموم الرجل وعمومه، لان قيد الرجولة قيد غير معتبر. وقلت واعتبرت انت وصف المشقة، واعتبرت انت وصف الايه المشقة، فقلت النبي صلى الله عليه وسلم أراد من كلامه هذا الخصوص ولم يرد العموم، أي ليس من البر الصوم الذي وقع فيه المشقة، أما الصوم الذي لا مشقة فيه فهو من البر. فجعلت كلامه عاما في الرجل والمرأة وخاصا بإيه؟ بالمشقة، بما بالسفر الذي فيه مشقة. يبقى بناء على هذه القاعدة التي ذكرتها لك أعرف مراد المتكلم، هل أراد العموم أو أراد الإيه؟ الخصوص. طيب على توضيح القاعدة، عند الظاهري وصف رجولة غير معتبر وخصوص هذا الرجل غير معتبر وحال هذا الرجل اللي هو المشقة غير معتبر، والنبي أراد بقوله العموم المطلق ليس من البر من البر صيام الرجل وصيام المرأة سواء شق ذلك عليهم أو لم يشق ذلك إيه عليهم، وسواء كان في سفر طاعه او في سفر معصيه، فاهم؟ لم يعتبر ايه قيد من القيود. اما السياق والقرائن فانها الداله على مراتب اصول الكلام، وهي المرشده الى بيان المجملات ماشي، وتعيين الايه المحتملات. كيف تبين المجملات وتعين المحتملات؟ بتنقيح المناطق. الوصف الذي هذه الواقعة تحتمل وجوها، فهم؟ أو هذه الواقعة يعني إذا قال لي ليس من البر الصيام في السفر، في عندي احتمالين، أن أحمل هذا على العموم أو أحمله على الخصوص. قاعدة السياق واعتبار المناسبات تحدد لي هل أراد العموم أو أراد الخصوص، أو أراد العموم في جزء وأراد الخصوص في جزء. كده واضح؟ فضبط هذه القاعدة. فضبط هذه الايه؟ القاعدة. شيخنا المراد بالمحتملات هي العموم والخصوص. نعم. والمجملات قريبة منها. ماشي؟ بمعنى ايه؟ هل هذا الكلام اذا تردد عندك هذا الكلام بين ان يكون عاما وبين ان يكون خاصا وتساوت عندك الاحتمالات، يكون هذا الكلام من قبيل الايه؟ المجمل. بالنظر في القيود المشتمله عليها الواقعه يترجح احتمال الخصوص او يترجح احتمال العموم. اذا ترجح احدهما فقد بينا المجمل. قال فإن فضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. إيه رأيك في الكلام ده؟ طيب وانظر في قوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر مع حكاية هذه الحال من أي القبيلين هو فنزله عليه. كنت أريد الله من الشيخ محشي أن يفيد في هذا لكن هو تركني أنا أسبح فيه، هو لم يقل لي شيء مع إطالته أصلا بس تركني أنا إيه أسبح في هذا الكلام. طيب أنا كده أظن دربتك، هو هذا الحديث تجعله أنت من أي القبيلين؟ من العام الوارد على سبب والعبرة بالعموم بنظر بخصوص السبب، ولا تجعله من باب تنزيه من باب دلالة السياق التي دلت على الخصوص؟ ما الذي يترجع عندك الآن بعد هذا الشرح؟ الذي يترجع عندي مثلا تنفيح المناطق اللي هو اعتماد دلالة السياق الدالة على الخصوص، وده قول الايه؟ قول الجمهور في هذه المسألة انهم فرقوا بين صوم من لا يجهده الصوم وصوم من يجهده الصوم. يبقى ممكن تقول بعد ضبط القاعدة، انت ممكن تقول هذا بعد ضبط القاعدة والنظر في هذه الحالة واللفظ العام الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم انا انزله على مسألة عموم الايه؟ السياق. مسألة يعني إعمال قاعدة السياق وما ورد في الواقعة من قيود والحكم على هذه القيود بالاعتبار وعدم الاعتبار بناء على المناسبة وعدم المناسبة. ماشي؟ طيب وقوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم دليل على أنه يستحب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إيه؟ إليها، ولا تترك على وجه التجديد على النفس والتنطع والتعمق. وعندكم أحاديث تدل على هذا المعنى كثيرة، صح؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه كما يحب أن تؤتى فرائضه. طيب الشافعية قصر الصلاة في السفر من الرخص إذا دعت الحاجة إليه يعني يكون سنة بالنسبة له. هذا المعنى عام، إذا دعت الحاجة إلى الرخصة فإتيانها أولى من إيه؟ من تركها، لا سيما إذا كان في ترك الرخصة تجديد على النفس. كده واضح؟ لكن مثلا الرخصة في السفر بالنظر في الأدلة التي وردت فيها نجد أن القصر أولى من الإيه؟ القصر أولى من الإتمام. ماشي؟ السفر الصوم يختلف باختلاف الشخص، فإن كان يجهده الفطر له أولى وإن كان لا يجهده فالصوم له إيه؟ أولى. لكن هذا الكلام يعني إيه؟ على العموم أن الشارع حبب إلينا وندب إلينا استعمال الرخص عند الحاجة إيه؟ إليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. ما حكاية هذه الحال ماذا قلت؟ إيه؟ الحال ما هي كانت؟ أي حال؟ ما حكاية هذه الحالة الواقعة؟ حكاية هذه الواقعة والنظر في القيود التي اشتملت عليها واعتبار بعضها وعدم اعتبار البعض الاخر بناء على المناسبه وعدم المناسبه. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء. ماشي. من هو صاحب الكساء؟ الذي معه كساء. في الحاشية يفيد يقول أن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الأمر كان في حال المسير. المسافر ينقسم حاله إلى حالين، يسير وقت ثم بعد ذلك ينزل ويقيم بعض الوقت يستريح ثم يكمل الايه السير. فيقول واكثرنا ظلا صاحب الكساء، اي في حال سيرهم، في حال ايه؟ لانه بعد ذلك يقول فضربوا الابنيه، اذا عندهم ابنيه وخيام، لكن هو يقول واكثرنا ظلا الذي معه كساء يستتر به من الايه من الشمس، اي في حال ايه مسيره. ومنا من يتقي الشمس بيديه، يعني بعضهم يتقي الشمس بيديه ليس معه كساء، وبعضهم يتقي الشمس بإيه؟ بالكساء الذي معه. قال فسقط الصوام. من هنا يبدأ حال الإيه؟ هم السفر كله في حال مسير وحال إقامة. هنا يبدأ وصف حال الإقامة، لما نزلوا ليستريحوا سقط الصوام، لم يستطيعوا أن يضربوا الأبنية ولا أن يفعلوا وأن يفعلوا وأن يفعلوا. وقام المبصرون فضربوا الأبنية خيام، وسقوا الركاب الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المبصرون اليوم في الأجر. ماشي. أما قوله فمن الصائم ومن المفطر فدليل على جواز الصوم في السفر، ووجه الدلالة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين على صومهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ففيه أمران، أحدهما أنه إذا تعارض في المصالح قدم أولاها وإيه، هذا واضح. مصلحة الصوم مصلحة قصيرة على صاحبها، ماشي. والذين بنوا الأبنية وسقوا الركاب وقاموا بالمهمات نفعهم تعدى إلى إيه؟ إلى غيرهم، نفعوا أنفسهم ونفعوا غيرهم. والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الإيه؟ الخاصة. إذا تعرضت المصالح قدم أولاها وإيه؟ وأقواها. ودليل ذلك أن النبي قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، مع أن الفريق الأول سعى في تحصيل مصلحة والفريق الثاني سعى في تحصيل مصلحة، لكن الفريق الثاني الذين أفطروا وقووا على ضرب الأبنية وسقي الركاب مصلحتهم إيه؟ أقوى. إذا تعارض المصالح قدم أولها وأقواها. والثاني أن قوله عليه السلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر فيه وجهان، أحدهما أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها والمصالح التي جرت على أيديهم، ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم. يبقى ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي بأجر ضرب الأبنية وأجر سقي الركاب، فهذا وقع منهم فقط ولم يقع من الإيه؟ من الصائمين. فاستقل المفطرون بهذا الإيه؟ بهذا الأجر الخاص اللي هو أجر ضرب الأبنية وسقي الإيه؟ الركاب. هذا معنى. طيب يبقى انت حملت الاجر هنا على الاجر الخاص. طيب الشيخ يقول ويمكن ان تحمله ايضا على الاجر العام. والثاني ان يكون اجرهم، طب ذهب المفطرون اليوم بالاجر، طب الصائمون ايضا لهم حظ من الاجر، اجر صيامهم، فكيف يكون المفطرون قد ذهبوا بالايه بالاجر، مع ان بعض هذا الاجر استحقه او كان من نصيب الصائمين؟ كده واضح. فيقول الشيخ والثاني ان يكون اجره قد بلغ في الكثره بالنسبه الى اجر الصوم مبلغا ينغمر فيه اجر الصوم، فتحصل المبالغه بذلك ويجعل كان الاجر كله للمفطر. هذا واضح. تحقيق الأمر ما كنت تقوله من أن الصائمون أخذوا أجر صومهم والمفطرون أخذوا أجر إيه؟ أجر المصالح التي قاموا بها من ضرب الأبنية وسقي الركاب. لكن لما كان الأجر المترتب على فعل المفطرين أكثر بكثير وأكبر بكثير من أجر الصائمين جعل كأن المفطرون استقلوا بالإيه؟ بالأجر وحده. ماشي؟ والأغلب يأخذ حكم الكل لما حصلوا أغلب الأجر كأنهم حصلوا كل الإيه؟ الأجر. قال الشيخ: وهذا قريب مما يقوله بعض الناس في إحباط الأعمال الصالحة ببعض الكبائر. بعض الأعمال الصالحة يعني وجد منك فعل طاعة وفعل معصية، أجر الطاعة بالنسبة إلى اسم المعصية صغير جدا، فكأن هذا الثواب لا وجود له. لماذا؟ لعظم الإثم المترتب على المعصية. إحباط الأعمال الصالحة ببعض الإيه؟ الكبائر. تستطيع تمثل بمثال لهذا؟ مثلا يمكن أن يمثل له بالعبد الآبق لا تقبل له صلاة 40 يوما، وشارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، مع أن صلاة 40 يوما لها إيه؟ وأهل العلم يحملون هذا الحديث على الأجر لا على الصحة، لا على الصحة ولا إيه؟ والرياء مطلق للعمل أيضا. نعم، فيبقى فيها في الحديث الذي معنا لا، صلاة العبد الآبق وصلاة شارب الخمر مسقطة للتكليف، بمعنى أنه لا يطالب بإعادة، مسقطة للطلب، مسقطة للإيه؟ مسقطة للطلب ومسقطة للقضاء، ولا يطالب بإعادتها. كده واضح؟ لكن لا، ما معنى عدم القبول هنا؟ أنه لا أجر عليها. ماشي؟ مع أنها أعمال صالحة، صلاة، بس كأن الأجر المترتب على تلك الصلاة إذا وضع مع عظم الذنب الذي ارتكبه هذا العبد صار إيه؟ صار مغمورا في تلك السيئات. يعني أذكر وأنا صغير قرأت كده في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي، فلقيت الشيخ الذهبي يقول: وله حسنات قليلة مغمورة في بحر سيئات. ماشي، هذا من ذاك يعني، وأن ثواب ذلك العمل صار مغمورا جدا بالنسبة إلى ما يحصل من عقاب الكبير، فكأنه كالمعدوم الإيه؟ المحبط. وإن كان الصوم هنا ليس من المحبطات، هو الأجر لم يذهب بل ثبت، بس لصغره كأنه لم إيه؟ يوجد. ولكن المقصود التشبيه في أن ما قل جدا قد يجعل كالمعدوم مبالغة، وهذا قد يوجد مثله في التصرفات الوجودية. ماشي؟ وأعمال الناس في مقابلة الحسنات من يفعل معهم منها شيئا، في مقابلة حسناته من يفعل إيه؟ وأعمال الناس في مقابلتهم حسناتي، حسنات من يفعل معهم مقابلة ولا مقابلتهم، وأعمال الناس في مقابلتهم حسنات من يفعل معهم منها شيئا بإيه؟ بسيئاته. يعني لو أن رجلا أحسن إليك قليلا وأساء إليك كثيرا، فجاء يذكرك بإحسانه وأنه فعل شيئا حسنا في مقابل هذه الأساءات الكثيرة، فتقول له: ما صنعت شيئا. ماشي، لأنه لا تجعل القليل كالمعلوم، ويجعل اليسير منها جدا كالمعلوم بالنسبة للإحسان والإساءة، كحجامة الأب لولده في دفع المرض الأعظم عنه، فإنه يعد محسنا مطلقا مع أنه ألم صغير، ولا يعد مسيئا بالنسبة إلى إيلامه بالحجامة، ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى دفع الإيه؟ المرض الشديد. ماشي. الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة. ماشي. وقوله في الجملة يعني ماذا؟ تؤخر شهرا، تؤخر شهرين، تؤخر إلى قبل رمضان، أن تؤخر إلى ما بعد رمضان، أن تؤخر إلى ما قبل رمضان الآتي أو إلى ما بعد رمضان الآتي. هو يدل على هذا في الإيه؟ في الجملة. وأنه أي قضاء رمضان موسع الوقت. ماشي. فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة. ماشي. وأنه وسع الوقت. أنا كنت استرسلت في تفسير في الجملة فقلت إلى إيه؟ إلى ما بعد رمضان. هو سيقول الشيخ وقد يؤخذ منه أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل إيه؟ رمضان الثاني. طيب كان يكون عليه الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. كأن هذا المعنى أقول لك يجوز لك أن تترك الصلاة في أول وقتها وصليها في ثاني الوقت، ثم أقول لك إن لم تصليها في ثاني الوقت فصليها في إيه؟ في ثالث الوقت حتى يضيق الوقت ولا يبقى إلا وقت يسع الفرض. فأقول لك يتعين عليك الآن الإيه؟ الصوم. فيمكن أن تقول عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان بعض الشيء ثم تنتقل من هذا الوقت إلى الشيء الذي بعده حتى جاء الوقت الذي لا تستطيع أن تؤخر الفرض عنه ففعلته في آخر إيه؟ وقت. فيؤخذ من ذلك أن قبيل رمضان هو آخر وقت القضاء، قبيل رمضان القادم هو آخر وقت الإيه؟ القضاء. هي يعني كانت تؤخر ما أمكنها التأخير، تؤخر ما أمكنها التأخير. فلما جاء شعبان واقترب رمضان ما أمكنها التأخير في إيه؟ فصامت. هذا وجه الدلالة اللي هو يقول وقد يؤخذ من الحديث، وقد يؤخذ من الحديث، وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يؤخر، أنه أي القضاء لا يؤخر عن شعبان القادم المقبل حتى يدخل رمضان ثان. وأما اختلاف الفقهاء في وجوب الإطعام على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان فمما لا يتعلق بهذا الحديث، هذا قول الشافعية أن من أخر قضاء رمضان إلى أن أدركه رمضان القادم يقضي عن كل يوم يوما ويصوم عن كل يوم ويطعم عن كل يوم مسكين. ماشي. قال الشيخ هذا الحكم لا يؤخذ من هذا الايه الحديث. طيب يؤخذ من ماذا؟ طعم الكفاره. ايه الطعم والكفاره في حكم الاخر الى ما بعد رمضان. تذكرون دليلا؟ سواء في الحشية يقول الوارد فيه لم يرد فيه ذلك حديث مرفوع وإنما هي أثار عن الصحابة موقوف عليه. ماشي. وقد تبين في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن هذا التأخير كان للشغل بإيه؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها يعني يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث معنى، وهو يعني لو أن الرجل يحتاج إلى جماع أهله والمرأة لا تتمكن من الصوم بسبب هذا الأمر فيمكن أن تؤخر قضاء رمضان متى أمكنها الإيه التأخير وتراعي حق الزوج في ذلك وتؤخر الصوم لأجل ذلك، وهذا الأمر يستمر إلى الوقت الذي لا تتمكن فيه من الإيه؟ من التأخير، وهو قبيل رمضان، فتصوم وإن احتاج الزوج إيه؟ وإن احتاج الزوج إليه. يبقى احتياج الزوج يسوغ لها أن تؤخر. تؤخر متى أمكنها التأخير، فإذا لم يمكنها التأخير واقترب رمضان يبقى تصوم وإن احتاج إليها. ويمكن أن يقال أيضا اعتبار معنى الإذن، يعني هي تستأذن زوجها في قضاء رمضان متى أمكنها التأخير، فإذا اقترب رمضان ولا يمكنها التأخير يبقى تصوم ولو بإيه؟ ولو بغير إذن. يعني ممكن هذا مما يستفاد من الحديث. أظن في الحاشية كلام قريب من هذا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، هذا في الإيه؟ وهو قول أحمد بن حنبل. ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، وهو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت، وهو بعمومه دليل على أن الولي يصوم عن الميت، سواء كان الصوم صوم رمضان، وكان هذا الصوم صوم نذر، أو كان هذا الصوم صوم كفارة. من مات عليه صيام تشمل من مات عليه صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم إيه؟ أو صوم رمضان. وأن النيابة تدخل في الصوم، وهذا الحديث أيضا دليل على أن النيابة تدخل في الإيه؟ فيمكن لأحد أن يصوم عن أحد، كما الحج تدخله النيابة، يمكن لأحد أن يحج عن أحد. فلو تمسكنا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، يكون أيضا الصيام من العبادات التي تدخلها النيابة، فيلوم فيها أحد عن أحد. ممكن نقيس عليه غيرها من العبادات بجامع كل منهم كم كل منهم عبادة. عليك أن تثبت أن العلة هي العبادة. عليك في هذا القياس أن تثبت أن العلة، تقول إنما دخل في النيابة في الصيام لكونها إيه؟ عبادة. وربما تحتاج إلى أن تقول لكونها عبادة بدنية، فاهم؟ تحتاج إلى أن يسلم لك هذا الوصف الأول، ثم بعد ذلك إن سلم لك هذا الوصف تقيس به. لو كنت بجميع العبادة في كل، أنقض عليك بإيه؟ ببعض العبادات التي لا تدخل النيابة في الصلاة. لو قلت مثلا أقيس كذا على الصوم في جواز النيابة بجامع أن كل منهما عبادة، أنقض عليك بالإيه؟ بالصلاة، فتحتاج أن تزيد قيد إلى أن يصح لك إيه؟ وصف لا يرد عليه قادح. ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، وهو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت وأن النيابة تدخل في الصوم، وذهب إليه قوم، وهو قول قديم للشافعي، قول قديم للإيه؟ للشافعي. والجديد الذي عليه الأكثرون عدم دخول النيابة فيه، أي في الصوم، لأنها عبادة إيه؟ وكأنه يقول لك إيه؟ العبادات المالية كالزكاة يمكن أن ينوب فيها أحد عن أحد، والحقوق المالية يمكن أن ينوب فيها أحد عن أحد، والعبادة التي هي بدنية ومالية كالحج ينوب فيها أحد عن إيه؟ عن أحد. أما العبادات البدنية المحضة فلا تدخلها الإيه؟ النيابة، كالصلاة والصوم. الصوم عبادة بدنية محضة، كده واضح؟ لكن ما كان ماليا كالزكاة أو ماليا وبدنيا معا كالحج تدخله الإيه؟ النيابة. والجديد الذي عليه الأكثرون عدم دخول النيابة فيه في الصوم، لأنها عبادة بدنية محضة. ماشي. والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر كما ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل. نعم، قد ورد في بعض الروايات ما يقتضي الإذن في الصوم عمن مات وعليه نذر صوم، وليس ذلك بمقتضٍ للتخصيص بصورة النذر، هنا نقف ونقول لماذا؟ سؤال. لأنه كان ممن يصام وعن كان. لا أريد فعل فحكم القواعد، حكم القواعد. نعمل فيها المناطق. لا نعمل فيها المناطق. نعم. نعمل غير الذي كنا نعمل. هو يقول لك من مات على عين صيام صام عن ولي. وورد في حديث آخر، ورد في حديث آخر أن امرأة جاءت وقالت يا رسول الله إني أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم صومي عن أمي. فيقول ذكر النذر هنا لا يقتضي التخصيص للقاعدة الأصولية التي تقول ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص، ومعنى التخصيص هنا تنزيل العام على هذه الصورة. مثال عشان يتضح الكلام، هذا شرحنا قبل ذلك يعني سنعيد. يعني لو قلت لك نجح الطلاب وبعد وقت قلت لك نجح زيد، هل يعني ذلك أن غير زيد لم ينجح؟ زيد أنا ذكرت فرد من أفراد العام وذكرته بحكم العام، نجح الطلاب ونجح إيه؟ زيد. يبقى قولك نجح زيد لا يقتضي حمل العموم في قولك نجح الطلاب على هذا الفرد إيه؟ خاصة. ويقول لك من صام أي صوم هذا عام، من مات وعليه صوم صام عنه ولي. وهذا الحديث أنت قلت لي بعمومه يشمل رمضان والكفارة والنذر. ثم ورد الحديث في النذر إذا ماتت أمك وعليها صوم نذر فصومي عن أمك، واضح؟ يبقى ذكر فرد من أفراد العام بحكم الإيه؟ العام. القاعدة تعرفون أن ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص، ومعنى التخصيص هنا تنزيل العام على هذه الصورة خاص كده، واضح؟ يبقى ما قاله أحمد بن حنبل لا يتفق مع هذه الإيه؟ القاعدة. ليس هذا من باب التقييد المطلق، ليس هذا من باب التقييد الإيه؟ ليس هذا من باب التقييد المطلق. وليس ذلك بمقتضى للتخصيص بصورة النذر. طيب، وقد تكلم الفقهاء في أن المعتبر في الولاية. الآن إحنا إيه؟ هل هذا نحمله على العموم؟ مذهب البعض يحمل على العموم، ومذهب الشافعي في الجديد أنه لا يحمل على العموم. طيب، إذا فرعنا على قول من يقول بعموم هذا الحديث ومن مات عليه صوم صوم عنه وليه، من الولي الذي يتولى الصوم؟ فهل المعتبر في الولي ما ورد في لفظ الخبر؟ على ما ورد شهر ما ورد. وقد تكلم الفقهاء في أن المعتبر في الولاية في عندك إيه بعد كده؟ على ما ورد في لفظ الخبر. قال من مات وعليه صوم صوم عن ولي. ما المقصود بالولي هنا؟ ما المقصود بالولاية هنا؟ أهو مطلق القرابة؟ يبقى كل قريب للميت يجوز أن يتولى الصوم عنه، أو بشرط العصوبة أن يكون إيه؟ قريب من جهة الإيه؟ العصبة، من جهة الأعمام، أولاد الأعمام ونحو ذلك، الابن، الأب، الجد، أو بشرط العصوبة أو بشرط الإرث أن يكون من جملة الإيه؟ الوارثين. وتوقف في ذلك إمام الحرمين. يحتمل أن يكون مطلق القرابة أو القرابة بشرط العصوبة أو القرابة بشرط الإيه؟ الإرث. وقال لا نقل عندي في ذلك. وقال غيره من فضلاء المتأخرين، وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإيه؟ اعتبار الإرثي. لو قلنا مثلا أن أهل الميراث الغرم بالغنم كما يقولون، صح القاعدة الفقهية، الغرم بالإيه؟ بالغنم، والغنم بالغرم. فإذا كنت تغنم فتغرم، إذا كنت تغنم فإيه؟ فتغرم. فإذا ترك لك الميت ميراثا تغنم وتأخذ إيه؟ حظا من هذا الميراث، وإن ترك لك أياما لم يصومها تغرم وتصوم هذه الإيه؟ الأيام. الغرم بالإيه؟ بالغنم. ماذا ترك لكم ميتكم؟ والله ما ترك لنا إلا أياما نصومها عنه. وقوله صام عنه وليه، قيل ليس المراد أنه يلزمه ذلك، وإنما يجوز ذلك له إن أراد. ماشي؟ هكذا ذكره صاحب التهذيب من مصنفي الشافعية، وحكاه إمام الحرمين عن أبي الشيخ أبي محمد. وفي هذا بحث، وهو أن الصيغة صيغة خبر، خبر مقصود بالأمر، صح كده؟ صام عنه وليه، هو لا يخبر عن الواقع، ولو كان يخبر عن الواقع هذا يقع أحيانا ولا يقع أحيانا، فيكون في حالة عدم وقوعه كذبا، كده واضح؟ وهذا ممتنع في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو محمول ايه؟ من مات عليه صوم فليصم عن وليه، صام عنه وليه بمعنى ايه؟ فليصم عن وليه. وان الصيغه صيغه خبر، اعني صام ويمتنع الحمل على ظاهره، لانه ليس كل ميت ترك صوما يصوم عنه وليه، فينصرف الى الامر، اذن هو خبر بمعنى الامر. ويبقى النظر في ان الوجوب متوقف على صيغه الأمر المعينة، وهي يفعل مثلا أو يعبها مع ما يقوم مقامها. طيب، الشيخ أحيانا يجمل الكلام ويريدك أن تفصله. أنت أمام أحد أمرين، هل صيغة تفعل حقيقة في الوجوب، هل الخبر بمعنى الأمر صيغة تفعل حقيقة في الوجوب أم لا؟ اللي اختلفوا في ذلك على قولين. ذكرت لكم قبل ذلك ان هناك مناظره دارت بين ابن الزمالكاني وابن تيميه في هذه الايه المساله، فراى ابن تيميه رحمه الله ان الخبر بمعنى الامر حقيقه في الوجوب، والنهي بمعنى النهي حقيقه في الايه في التحريم، كصيغه تفعل وصيغه لا تفعل. وراى ابن الزمالكاني انها ان استعملت في الوجوب فهي بطريق المجاز لا بطريق الحقيقه، وكذلك النفي إذا أريد به النهي، إن حمل على التحريم فهو من باب المجاز لا من باب الحقيقة. يبقى هو عند ابن تيمية حقيقة كصيغة تفعل وصيغة إيه؟ لا تفعل. وعند ابن الزمالكاني قد يحمل على الوجوب ولكن بقرينة، لأن هذا الحمل لا يكون إلا مجازا، والنفي الذي يحمل على النهي أيضا قد يكون ولكن بالقرينة، لأنه حمل إيه؟ مجازي. عند ابن تيمية لا تحتاج إلى قرينة، لأنه حقيقة في الوجوب، الأمر بمعنى الخبر بمعنى الأمر حقيقة في الوجوب، والنفي بمعنى النهي حقيقة في الإيه؟ في التحريم، لا يحتاج إلى قرينة. طيب، إذا جمعنا أقوال الشيخ سنجد أن دقيق العيد يميل إلى القول بأنه حقيقة في الوجوب، الخبر بمعنى الأمر حقيقة في الإيه؟ في الوجوب. طيب، تحتاج إلى بعد هذا التقسيمة تقسم ثانية، تحتاج إلى أن تقسم إيه؟ ثانية. فإذا كنت تقول أن الخبر بمعنى الأمر لا يدل على الوجوب حقيقة، يبقى تستطيع هذا الكلام يتمشى معك، وتقول من مات عليه صوم صام عنه وليه، أنه لا يدل على الوجوب لأنه خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر ليس حقيقة في الوجوب، كده واضح؟ طيب، وإذا كنت تقول الخبر بمعنى الأمر حقيقة في الوجوب، إن حملته على غير الوجوب كبعض مصنفي الشافعية تحتاج إلى قرينة صارفة، وتقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا يدل على وجوب ذلك عنه بطريق الحقيقة. فأنا إن حملته على غير الوجوب أحتاج إلى قرينة صارفة، أحتاج إلى قرينة إيه؟ صارفة. وتبحث عن القرينة الصارفة، وربما تجد أن إيه؟ أن مما تقرر في الشريعة أن ما وجب على زيد لا يتحمله عمرو، يعني ما وجب على زيد لا يتحمله إيه؟ يعني ما كان سببا في انعقاد الوجوب في حقك لا يكون سببا في انعقاد الوجوب في إيه؟ في حقي. هو دخول الشهر انعقد سببا في وجوب الصوم عليه، فلا يكون سببا في انعقاد الصوم عليه. ربما تكون هذه القاعدة وهذا الأمر المعوذ من الشرع قرينة إيه؟ صرفت الأمر عن الوجوب إلى الندب. كده فصلنا كلام الشيخ. وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبي، قال صوم عنه إيه؟ إما لأجل التخصيص فيكون الولي قيد معتبر فلا يلتحق بالولي غيره مع مناسبة الولاية لذلك، قيد مذكور في الكلام وهو قيد مناسب. وإما لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم لأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة. وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث ويجرى في الباقي على الإيه؟ على القياس القاعدة المستمرة. إيه القاعدة المستمرة؟ أن العبادة البدنية لا تدخلها النيابة. ثم استثنى الشرع من ذلك من مات عليه صوم صام عنه الولي فلا يصوم عنه الأجنبي. كده واضح؟ كده كلام مفهوم؟ سبق لنا مثل هذا الأمر في أمس، ليس بعيد أمس عندما مثلا حديث الأعرابي، حديث الرجل الجامع أهله في نهار رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، أطعمه أهلك، على القول بأن إطعام الرجل لأهله وقع عن الكفار، وقع عن الكفار. بعض العلماء حمل هذا الأمر أن إطعام الأهل إنما يقع على الكفارة في حق هذا الرجل خاصة، مع إن الأصل إيه؟ عدم الخصوصية. طب ما الذي حملك أن تدعي هذا الأمر الذي هو على خلاف الأصل؟ قال القاعدة الكلية، القاعدة الكلية التي تقول الكفارات لا يجوز نزلها للأهل لأن هذا يجعل الكفارة كلك فكفارة، أنت تطعم أهلك في كل يوم، خلاص أنا أطعمه في كل يوم يكون هذا عن إيه؟ يكون هذا عن الكفارة. يبقى القاعدة الكلية تقول الكفارة لا تبذل إلى الإيه؟ إلى الأهل، وإنما كان بذلها للأهل كفارة في حق هذا الرجل إيه؟ خاصة، لأن ما خرج عن القياس وما خرج عن القاعدة العامة لا يلحق به إيه؟ غيره، كما تصنعنا هنا قلنا إيه؟ صام عنه وليه فلا يصوم عنه الأجنبي، لأن صيام الولي أصلا على خلاف الإيه؟ على خلاف القاعدة فلا يقاس عليه. وقد قال أصحاب الشافعي تخريجا على القول القديم وهو أن إيه؟ صام عنه وليه، أن صوم الولي يجزئ، لو أمر الولي أجنبيا أن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز. ويبقى الولي هنا ذكر إيه؟ ذكر لأنه خرج مخرج الغالب فلا يكون قيدا إيه؟ معتبر، كما في الحج، فلو استقل به الأجنبي بدون طلب من ذلك الذي مات وكان عليه صوم ففي إجزائه إيه؟ وجهان أظهرهما المنع. عند الشافعي أن ذكر الولي معتبر بغير إذن ولي لا يجوز ولا يرفع، بغير إذنه. بغير إذنه؟ لا يزيل عن الأحكام. لا سم ولا حش. لو أمر الولي أجنبيا، معذرة، لو أمر الولي إيه؟ لو أمر الولي أجنبيا أن يصوم عنه، عن الميت الذي مات عليه صوم بأجرة أو بغير أجرة جاز كما في الحج. فهو استقل به الأجنبي فيه وجهان أظهرهما الإيه؟ المنع. وأما إلحاق غير الصوم بالصوم فإنما يكون بالقياس، إلحاق غير الصوم بالإيه؟ بالصوم، فإنما يكون بالقياس وليس أخذ الحكم عنه من نص الحديث. ماشي؟ كالصلاة لو قلنا بهذا، لو قال قائل بهذا يبقى سيكون بالقياس، ثم ننظر معه في صحة القياس. ماشي؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم ندم، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت: نعم. قال: فصومي عن أمي. أما حديث ابن عباس فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت عليها صوم شهر ولم يقيده بالنذر. ماشي؟ وهو يقتضي ألا يتخصص جواز النيابة بصوم النذر، لأن صوم الشهر قد يكون عن نذر وقد يكون عن إيه؟ عن غيره. وهو منصوص الشافعية تفريعا على القول الإيه؟ تفريعا على القول القديم بأنه إيه؟ يصام عن الميت، سواء وجب عليه الصوم بالشهر أو وجب لو بدخول الهلال أو شهر رمضان، أو وجب عليه بالنذر، أو وجب عليه بالإيه؟ بالكفارة. خلافا لما قاله أحمد من أن هذا يختص بصوم الإيه؟ صوم النذر. هناك تعددت الواقعة أو هي الواقعة؟ سيأتي الشيخ أن الواقعة تعددت، يعرف أن الواقعة تعددت بأمور سيذكرها الشيخ. ووجه الدلالة من الحديث من وجهين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة، يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر ويحتمل أن يكون عن غيره، فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أصول الفقه اللي هي قاعدة إيه؟ ترك الاستفصال. إن أمي ماتت عليها صوم شهر، فيقول له: أكان ذلك عن نذر أم كان عن رمضان؟ لو كان الحكم إيه؟ يختلف. وهو أن الرسول عليه السلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا، أنه يكون الحكم شامل للصور كلها، وهو الذي يقال فيه ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال، منزل منزلة العموم في المقال. وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعله ماشي. طب لماذا وجعله عموما؟ لماذا لم يكن وجعله عموما؟ جعله من العموم ونزله منزلة العموم وإن لم يكن عاما، يعني قد يتطرق إليه الاحتمال ويكون خاصا. لا يحتاج إلى تنقيح المناسك أحيانا. لماذا ينزل؟ لماذا نقول لم نقل ترك الاستفصال عام؟ لماذا لم نقل هذا وقلنا ينزل منزلة العموم؟ معنى أنه ينزل منزلة العموم هو ليس بعام لكن يجعل كالعام، لأن العام من عوارض الألفاظ. هذا من عوارض الألفاظ، من عوارض الألفاظ. هنا لا يوجد لفظ تحل عليه العموم، والذي يوصف بالعموم حقيقة إنما هو الألفاظ. هنا لا يوجد لفظ، لم يقل النبي مثلا إيه الحديث الذي معنى إيه صم عن أمك كل صوم تركت. لو قال ذلك ففي عموم يحال عليه، في لفظ يحال عليه العموم، لكن لم يقل ذلك، وأنت أحلت على ترك الإيه؟ الاستفسار، وليس ذلك لفظ، فلذلك هو ينزل منزلة الإيه؟ العموم. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره، وهو كونه عليها وقاسه على الدين، وهذه العلة لا تختص بالنذر. هذا واضح صح؟ أرأيت وفي الحديث الثاني أرأيت، وخطب السائل كان مرة رجلا وكان مرة امرأة، أرأيت لو كان على أمك دين، فعلل بإيه؟ بكون هذا الصوم عليها، ماشي؟ تركت صوما وجب عليها، تركت صوما توجب عليها، هذه العلة تعم إيه؟ ما وجب بالشهر وما وجب بالكفارة وما وجب بالنذر، أعني كونه حقا عليها، والحكم يعم بعموم علته. وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا. هذا كلام جديد. إيه هو؟ لا مش جديد ولا حاجة، هو متصل بما قبله. من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب أداء حق العبد، وجعله من طريق الأحق، فيجوز لغيره القياس لقوله واتبعوه، لا سيما وقوله عليه السلام أرأيت، إرشاد وتربية على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس الإيه؟ المخاطب. كيف نفهم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاس، النبي صلى الله عليه وسلم قاس، ما دليل ذلك؟ هذا دليل مكون من مقدمتين ونتيجة. النبي صلى الله عليه وسلم قاس، وأنا مأمور، والناس المجتهدون من يتمكن من القياس، ونحن مأمورون باتباعه، فنكونون فالنتيجة أننا مأمورون بالإيه؟ بالقياس، ولا معنى للقياس إلا هذا. طيب تحتاج أن تأتي بدليل على المقدمة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم قاس، تقول بدليل أنه قاس حق الله تعالى على حق الآدمي، قاس حق الله الذي هو الصيام على حق الآدمي الذي هو الدين، في وجوب كل وسقوطه عن الشخص الذي وجب عليه بفعل غيره، ماشي، بجامع كون كل واحد منهما حقا على الشخص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قاس، ونحن مأمورون باتباعه، ما دليل المقدمة الثانية أننا مأمورون باتباعه؟ قال الله تعالى واتبعوه. في سلسلة المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ثبت في النتيجة أننا مأمورون بالإيه؟ بالقياس. قال إيه؟ وجعله من طريق الأحق، اللي هو القياس الأولوي. إذا كان أنا أشرح لسه أكمل الكلام، هو قياس أولوي، يعني إذا كان حق الآدمي يسقط بفعل العبد، بفعل الولي بأن يقضي عنك دينك، إذا كان حق العبد يسقط بفعل الغير أو بفعل الولي مثلا، فحق الله تعالى يسقط بفعل الغير من باب أولى، كده واضح. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأحق عندما قال فدين الله أحق أي أولى بالقضاء، إذا كان دول الآدمي يقضى فدين الله أولى أن إيه؟ أن يقضى. فهمت هذا؟ يبقى أحق، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أحق عندما قال أحق بالإيه؟ أحق بالقضاء، وما دام الحق بالقضاء فهو قياس أولوي. طيب كيف يكون قياس الأولوية؟ إذا جعلنا حق الله تعالى ألزم من حق العبد، حق الله أحق بالقضاء، فلو جعلنا حق الله ألزم من حق الآدمي، وكان حق الآدمي يسقط بفعل الغير، فهو فإيه؟ ولا أنا بعدت في هذا الكلام؟ فنكمل على الشخص أن يبقى حق الغير وجوبا، فحق الله أولى أن يكون، نعم. طيب قال الشيخ وقوله عليه السلام أرأيت، متى أستعمل هذه الكلمة؟ عندما أذكرك بشيء أنت تعلمه، عندما أذكرك بشيء أنت إيه؟ تعلمه. فكأن هذا الصحابي وغيره استقر عندهم أمر تعليل الأحكام وإلحاق الفروع بالأصول، فالنبي يذكره بما استقر في نفسه، فيقول أرأيت لو فعل، أرأيت يدله على العلة التي هي مستقرة في إيه؟ في نفسه. وقوله عليه السلام فدين الله أحق بالقضاء دلالة على مسائل، على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها عند تزاوم حق الله وحق العباد، كما إذا مات عليه دين آدمي ودين زكاة وطاقت التركة عن وفاء كل واحد منهما. ماذا نصنع؟ نقدم الزكاة. من قال نقدم الزكاة له أن يستدل بهذا الإيه؟ الحديث. وقد يستدل من يقول بتقديم دين الزكاة بقوله عليه السلام فدين الله يحق بالإيه؟ بالقضاء. هذا سهل. وأما الرواية الثانية ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في الصوم والقياس على حقوق الآدميين، إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر، فقد يتمسك بها من يرى التخصيص بصوم الإيه؟ بصوم النذر، إما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد يبين من بعض الروايات، ماشي، إما من بأن يدل دليل على أن الحديث واحد يبين من بعض الروايات، هكذا عندك يتبين من بعض الروايات أن الوقعة المسؤول عنها وقعة نذر فاسقط الوجه الأول. خلي بالك من شيء برضك، هذا دقيق، دقيق جدا والله. إن أمي ماتت عليها صوم شهر، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، وصوم الشهر قد يكون عن نذر وقد يكون عن غير نذر. هنا نحيل على المحدثين، اثبتوا لنا، نرجع إلى المحدثين، هل هذا حديث واحد روية بوجوه متعددة، يعني هي واقعة واحدة واختلف الرواة في التعبير عنها، فمرة قال صوم شهر وقال مرة صوم نذر. والله إذا ثبت أنها واقعة واحدة يبقى لا أستطيع أن أقول القاعدة التي ذكرتها قبل ذلك أن ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص، لأن هذه كلام واقعة واحدة صدر فيها كلام واحد، يبقى حينئذ لا أملك إلا أن أحمل المطلق على المقيد، فأقول إن أمي ماتوا عليها صوم شهر، أي صوم شهر عن نذر، وهذا الذي أطلقه في حكاية الواقعة الواحدة قيده في حكاية أخرى لأن الواقعة إيه؟ واحدة. هنا يبقى يتعين حمل المطلق على المقيد. ولكن الرواية تقول أن الجائع كان رجلا وفي الموالي ما هذا بقى إيه؟ تثبت به. أنا أرجع إلى المحدثين، فلو قالوا لي الواقعة واحدة يبقى ليس أمام الفقيه إلا حمل المطلق على. طب إذا رجعت إلى المحدثين وقالوا هذا الحديث المسؤول فيه عن مرأة ماتت طارة، والمسؤول فيه في الطارة الأخرى عن رجل مات، والسائل كان رجلا والسائل كانت امرأة، وهذا يدل على تعدد الوقائع. يمكن أن يكون هذا أخ إيه؟ يمكن أن يكون هذا أخ للمرأة كانت الأم إيه واحدة والسائل متعدد؟ نعم، وسائل الابن والبنت. هذا نحيل فيه على المحدثين. إذا ثبت أنها وقع متعددة يبقى مرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مطلق فأجاب، ويلزم الزيادة في العموم في المقال على تثبيت القاعدة، وسئل عن صورة من في طارة أخرى عن صورة من هذا المطلق فأجاب، وذكر فرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص. أنا عندي قاعدة اسمها حمل المطلق على المقيد، وعندي قاعدة تقول ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص، أيهما تطبق على هذه الواقعة؟ أقول لك إذا ثبت عندك أنها واقعة واحدة طبق قاعدة حمل المطلق على وإذا ثبت عندك أنها وفاعل متعددة طبق القاعدة الأخرى إن ذكر فرد من الأفراد العامة يقتضي التخصيص. إما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد يبين بعض الروايات أن الواقعة المسؤولة عنها وقعة نفع فيسقط الوجه الأول فيسقط الإيه؟ الوجه الأول فيسقط الوجه الأول اللي هو الاستدلال بترك الاستفصال وتنزيله منزلة الإيه؟ العموم، وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقعة إلا أنه قد يبعد هذا الاحتمال قد إيه؟ يبعد. لماذا؟ للتباين بين الروايات، فإن في إحداهما أن السائل رجل وفي الثانية أنه امرأة. أنت كنت تقول السائل قد يكون ابن الميت وبنت الميت وتكون الواقعة واحدة أيضا، ماشي؟ هذا ممكن، بس في بعض الروايات أن الميت رجل وفي بعضها أن الميت إيه؟ امرأة. هذا لا يمكن أن تكون الواقعة فيه واحدة، ماشي؟ أنت متخيل هذا؟ يعني السائل قد يكون ابن الميت وبنت الميت وكلاهما يحكي واقعة إيه؟ واحدة، لكن لا يمكن أن يكون محل الواقعة اللي هو الشخص الذي مات يكون أما ويكون إيه؟ في نفس الوقت، ولا ممكن هذا؟ ننظر فيه، ماشي؟ أم بمنزلة الأبي والأم، ماشي. إلا أنه قد يبعد هذا لتباين بين الروايتين، فإن في أحدهما أن سأل الرجل وفي الثانية أنه امرأة. وقد قررنا في علم الحديث، هذه قاعدة جميلة جدا، أنه يعرف كون الحديث واحدا باتحاد إيه؟ الحديث مداره على أبي هريرة، يأتي من أسانيد عديدة وفي الاخر يلتقي فين؟ عند ابي هريره باتحاد ايه؟ باتحاد سنده. يعني المقصود هنا باتحاد سنده اللي هو مدار الاسانيد، مدار هذه الاسانيد على ماذا؟ على ابي هريره، ماشي؟ مش اتحاد سنده من اول الاسناد الى اخره، لا، هذا لا يتصور فيه. احاديث كثيره تاتي من طرق عديده ولكن في الاخر تجتمع على ايه؟ على شخص واحد، يبقى اتحاد مخرج الحديث او مدار الايه؟ مدار الحديث باتحاد سنده ومخرجه وتقارب ايه؟ وتقارب الفاظه. وعلى كل حال فيبقى الوجه الثاني وهو الاستدلال بعموم العله على عموم الحكم. مش النبي علل بامر عام بمعنى يوجد في هذه الواقعه ويوجد في غيرها، ماشي؟ هب ان الحديث ورد في النذر، هو النبي صلى الله عليه وسلم أوجب قضاء النذر لأنه صوم نذر ولأنه حق الله، وصرح بهذا قال فحق الله أولى بالإيه؟ بالقضاء. قال طيب إذا إذا إذا ورد هذا في النذر تبين أنها واقعة واحدة، تبين أنها إيه؟ واقعة واحدة، وأن المسؤول عنه هو صوم النذر، بس النبي صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء ولم يعلل ذلك بأنه صوم نذر، وإنما علله بأنه حق الله، وصوم رمضان حق الله، وصوم الكفارة حق الله، والحكم يعم بعموم علته. ويبقى الوجه الثاني وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم. وأيضا فإن معنى عموما وهو قوله عليه السلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيكون التنصيص على مسألة في صوم النذر من ذلك العموم راجعا إلى مسألة أصولية، وهذه أنا ذكرتها، وهو أن التخصيص على بعض الصور العام لا يقتضي التخصيص، بس القاعدة اختصرها الشيخ، التخصيص على بعض الصور العام بحكم العام، التخصيص على بعض الصور العام بحكم الإيه؟ العام لا يقتضي التخصيص، وهو المختار في علم الأصول. وقد تشبثت بعض الشافعية بأن يقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة، يعني لو نذر اعتكافا فمات عشان يكون الاعتكاف واجبا، وأظن الاعتكاف لا يجب إلا بمثل هذا، نذر اعتكافا فمات، فتقول أنت يعتكف عنه وليه قياسا على ما لو مات وترك الصيام يصوم عنه وليه، أو الصلاة وربما حكاه بعضهم وجها في الصلاة، فإن صح ذلك فقد يستدل بعموم هذا التعليل، وأن هذا من حق الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله أولى بالقضاء. انظر الوقت لنا كم؟ ساعة وخمسة عشر. طيب، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. في رواية أخرى: وأخر السحور. تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق. مستحب إيه؟ باتفاق. ودليل هذا الحديث، ودليله هذا الحديث، طب لو أردنا يعني أن نقف على شيء من المعنى، ربما يكون هذا المعنى مقصودا، وهو إيه؟ يعني إظهار انكسار العبد وضعف العبد، ومن ضعفه أنه إيه؟ يؤخر السحور ويعجل الإيه؟ الفطر. فإظهار الضعف ربما يكون منظور إليه من هذا الحديث. ودليل هذا، وفيه دليل على المتشيعة ماشي، الذين يؤخرون الإفطار إلى ظهور الإيه؟ ظهور النجم. ولو أخروا الإفطار إلى أن يموتوا لكان خيرا ماشي، لم يعب عليهم ماشي. ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطرة. لماذا؟ لأنهم حرصوا على الإيه؟ السنة. لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة، ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.